كان كان في زمان كان في قلوب بتحس بيا وتخاف عليا وطيبين كان كان في حنان كان في أمان كانت إيديهم تمسح دموعي من عيني كان في قلوب بتحس بيه.